بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: فإن نكح فالمذهب عدم إبطاله في الحال، فإن علم مقتضيه أبطلناه، ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا، ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق، وفي قول من انصرام العدة: ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح، وإن كان لستة فالولد للثاني، ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني، أو للإمكان من الثاني لحقه أو منهما، عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فالإمكان منه فقط. إذا تزوجت المرأة قبل زوال عدتها، لكن في الواقع هي نظرت إلى نفسها وارتأت أن عدتها قد انتهت بظنها، وبعد ذلك تبين أنها لم تنتهي عدتها، في الظاهر انقضت عدتها وفي الواقع لم تنقض عدتها، فماذا نقول؟ نكحت هذه المرأة رجلا آخر. عند ذلك لا نبطل ذلك النكاح، لأننا في وقت النكاح قلنا مثلا لم يظهر عليها أي شيء من آثار الحمل، واعتدت بالأقراء إن كانت ترت أقراء، عند ذلك نقول إن هذه المرأة قد انتهت من عدتها، فلا نبطل أي عدة بالشك ولا نبطل النكاح في الشك. لكن الآن هل نعلم ما هو المقتضي لبطلان ذلك النكاح؟ قال: فإن علم مقتضيه، يعني مقتضي إبطال النكاح. أعطانا مثال الشيخ مثلا: فإن علم مقتضيه أبطلناه. هذه المرأة من تاريخ طلاقها ولدت لدون ستة أشهر، معنى ذلك كان لا يوجد عندنا ولادة أقل من ستة أشهر، لذلك هذه الولادة التي ولدت لدون ستة أشهر تبين أنها كانت من أي وقت؟ من النكاح الأول. أبطلناه، يعني أبطلنا هذا الحكم. لماذا؟ لتبين الفساد لهذا النكاح، ولحق الولد بمن؟ بالأول. ثم قال: ولو أبانها، يعني طلقها طلاقا بائنا، كيف يكون ذلك؟ طبعا هذه ستكون مدخول بها، والطلاق البائن إما أن يكون بخلع أو لعان مثلا، لكن ذلك اللعان لم ينفي فيه الولد. ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا. قلنا إن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثر مدة الحمل طبعا إن كان قد ظهر من وقت العلوق إلى وقت الوضع أربع سنين. ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا، معنى ذلك أنه كان لا يمكن أن يتصور الحمل أكثر من هذه المدة، عند ذلك نقول لا يلحق الرجل الأول الولد إذا ولدته من بعد الطلاق البائن بأكثر من أربع سنين. من أي وقت نبدأ نحن نعد هذه الأيام؟ قال الشيخ: ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق. الزوجة الرجعية، المطلقة الرجعية زوجة في كل الأحكام، إلا أنه لا يجوز له أن يختلي بها ولا يجوز له أن يطأها، لكن بالنسبة للحكم زوجة، لأنها المسألة تتوقف عليه. فلو قال: رددت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، عند ذلك عادت مباشرة. ولو طلق رجعيا، لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا حسبت المدة، هذه المدة التي نحسبها بالنسبة للعدة، بالنسبة للحمل، لأي شيء، من أي وقت من الطلاق، من لفظ الطلاق نبدأ ونحسب هذه المدة. ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق، يعني عندما نريد أن نحسب مدة الحمل من أي وقت نحسبها؟ ولدت بدون 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر، 9 أشهر، 4 سنين، من أي وقت؟ من لفظ الطلاق. وفي قول من انصرام العدة، يعني من انتهاء العدة، لكن ليس هذا القول الذي هو معتمد فيه، لكن لما كانت المرأة الرجعية تعتد في بيت زوجها ويحتمل أن يكون هنالك شيء من الزوج والحياء ما بين الزوجين يعني قد زال، ولذلك من الممكن أن يحدث شيء، هل نقول إن العدة تكون يعني الوقت من انصرام من انتهاء العدة أم من وقت الطلاق؟ الأرجح في ذلك أن يكون من وقت الطلاق. ولو نكحت بعد، يعني لو تزوج رجلا آخر بعد انتهاء عدتها فولدت بدون 6 أشهر فكأنها لم تنكح، قالت انتهت عدتها، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. العدة بالنساء، فإن المرأة مؤتمنة على رحمها، ولذلك من الممكن أن تقول المرأة كما مر معنا أنها انتهت عدتها ب32 يوما ولحظتين، من الممكن أن يكون ذلك، فبعد ذلك تزوجت فولد من تاريخ الطلاق الأول بدون 6 أشهر، عند ذلك ما قلنا إن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، استأنس الصحابة فأخذوا من هذا أن الفارق ما بينهما هو 6 أشهر، وقالوا إنه هذا أقل الحمل، ونضيف إلى 6 أشهر لحظتين، لحظة الوطء ولحظة الوضع. فإذا ولدت من لحظة الطلاق ولو في الزواج الثاني ولدت لدون 6 أشهر ولحظتين فكأنها لم تنكح، يعني الولد لمن يكون؟ الولد يكون للزوج الأول. وإن كان لستتين يعني 6 أشهر فأكثر، هذا أقل الحمل من الزواج الثاني، عند ذلك نلحقه بما بالزوج الثاني، لأننا تأكدنا أنها انتهت عدتها من الرجل الأول ثم تزوجت بالثاني وولدت ب6 أشهر، معنى ذلك أنها حملت لأدنى الحمل. ولو نكحت في العدة فاسدا، لو نكحت هذه المرأة الزواج الثاني، طبعا عندما نقول نكحت كانت مطلقة ثم بعد ذلك تزوجت، ولو نكحت في العدة فاسدا يعني نكاحا فاسدا، مثلا النكاح الفاسد كأنها ظنت انتهاء العدة وهي في الواقع لم تكن يعني قد انتهت، أو كانت جديدة عهد بالإسلام ولم تعلم أنه يحرم على المرأة أن تتزوج في حال عدتها، هذا معنى ذلك نكاح فاسد. ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للإمكان من الأول لحقه، يعني لدون 6 أشهر لحقه أي للأول، وانقضت بوضعه لأنها من ذوات الأحمال، وذوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وانقضت بوضعه يعني لأنها تنتهي عدتها بأي شيء، المرأة إما أن تكون حامل وإما أن تكون حائل، ففي هذه الفترة تبين أنها حامل فتنقضي عدتها من الأول بوضع آخر الولد، وإذا كان أكثر من ولد بآخر التوأمين تماما. طبعا قلنا إن بعض المذاهب يعتبر الأغلب، يعني فإذا خرج الولد إلى سفرته عند أبي حنيفة هذا يصح، أما عندنا لابد من انفصال آخر توأمين أو آخر التوائد إذا كان في أكثر من ولد، ثم تعتد للثاني لأنه هذا النكاح كان نكاحا فاسدا، ولا بد من عدة لها انقضت بالنسبة للأول بمسألة الوضع وعليها أن تعتد عدة ثانية من وضع الشبهة. أما إذا علم هذا الزوج أنه ينكح نكاحا فاسدا واستمر فيه فهذا زنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. أو للإمكان من الثاني لحقه، يعني ولدت من الزوج الثاني بدون ستة أشهر لحقه، فإن حدث هنالك خطأ ولم يعرف هل هو من الأول أم من الثاني ماذا نفعل؟ كانوا سابقا يعرضون على قائف، القائف ينظر في الولد وينظر في الزوجين ثم بعد ذلك يلحق، هذا علم كان عند العرب، فيستطيع أن يقول هذا الولد ولد فلان أو يقول هذا الولد ولد فلان. ولقد دخل ابن صعصعة على مسجد رسول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد مضطجعان في المسجد وعليهما ثوب ولم يبدو منهما إلا الأرجل الأربعة، وكان سيدنا زيد أبيض اللون وكان ابنه أسامة أسود اللون، والأرجل الأربعة فقط ظاهرة، وكان هذا ابن صعصعة رجلا قائفا ومشهورا بهذا العلم ولم يعرف من الذي يعني ينام في الواقع، نظر إلى الأرجل من الأسفل فقال هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني واحد فيها أب والآخر يعني فيها صلة أبوة وبنوة، هذه الأرجل بعضها من بعض رغم وجود الاختلاف في مسألة الألوان، بعضه أبيض بعضها أبيض وبعضها أسود. يعني من الممكن الآن إذا لم يوجد علم القافي كما يسأل، من الممكن اليوم التحاليل الطبية لو أردنا اختلاف واحتكمنا إليها، من الممكن إذا لم يوجد هذا العلم. فصل: لزمها عدة شخص من جنس بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر جائمة. هذه المسألة عند الشافعية تحدث، لأن إذا كان الرجل قد طلق طلاقا رجعيا فلا يحق له أن يطأ زوجته إلا بعد اللفظ بأن يقول رددت زوجتي إلى عصمتي، استرجعتها، رددتها، أي شيء من مشتقات هذه الكلمة. وعند الأئمة الثلاثة تصح الرجعة بالفعل أو بالقول أو بكليهما، يعني لو قال ووطئ لوحدها قال لوحدها قال يصح. عند الإمام الشافعي لا تصح الرجعة إلا باللفظ، ولذلك هذه المسألة يعني خاصة بالشافعية، لأن المذاهب الثلاثة إذا وطئها في عدة رجعية فقد عادت إليه زوجا، ولئن حكمنا على أمثال هؤلاء بالرجعة أولى من أن نتداخل في عدة الشبه، يعني لكن المذهب هكذا، لزمها عدة شخص من جنس بأن طلق طلاقا رجعيا مثلا ثم وطئ، لكن هذا الوطئ لم يؤدي إلى حمل، في أي شيء وطئ؟ قال في عدة أقراء هي من ذوات الأقراء أو في عدة أشهر، لكن هذا الوطئ كان قد وطئ جاهلا، هل هذا الوطئ يعيدها زوجته؟ لا يعيدها زوجه، لكن تداخل الآن وطئ الشبهة يحتاج إلى عدة، وكذلك الطلاق يحتاج إلى عدة، أو عالما في رجعية تداخلتا، فنبتدئ عدة من الوطئ ويدخل فيها بقية عدة الطلاق، يعني الثانية التي الآن اجتمع عليه عدتان، عدة الطلاق وعدة وطئ الشبهة، نبتدئ بعدة وطئ الشبهة من أجل الآن الأصل في العدة كما قلنا ما هي في التعريف، لا ننسى ذلك أبدا، هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى أو لبراءة رحمها أو للتفجع على زوجها، لكن الأمر الأول متفق عليه أصل العدة، قد تكون المرأة عمرها 80 سنة يعني ولا يوجد يعني وربما يعني لا حاجة لها في مثلا مسألة النكاح، أهم شيء في هذه المسألة ماذا نقول؟ ولا يوجد وقطعا براءة الرحم التعبد لله تبارك وتعالى. فنبتدئ عدة من الوطئ. طبعا هذه العدة إذا كانت بالأقراء لا بد لها من ثلاثة أطهار تمر عليها، أو أشهر، فإننا نعد الأشهر. إذا عددنا الأشهر ماذا قلنا؟ كيف نعد الأشهر؟ الأشهر قمرية. إذا كان الشهر الأول منكسرا يعني في وسطه، فإننا نعد الأيام منه، وبعد ذلك نأخذ الشهر الثاني والثالث بالهلال، ثم الشهر الرابع نكمل الشهر المنكسر الأول 30 يوما كما تعلمنا ذلك. فإن كانت إحداهما حملا والأخرى أقرى تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه. إذا كانت عدة الطلاق من الحمل مثلا، هذا إحداهما، أو عدة الوطئ من الحمل، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عند ذلك فنبتدئ عدة من الوطئ ويدخل فيها بقية عدة الطلاق. فإن كانت إحداهما حملا، هذا الحمل وجد قبل الطلاق أو كان بسبب الوطئ الذي كان بعده، والأخرى أقراء مثلا بأن طلقها هذه المرأة وكانت حاملة وبعد ذلك وطئت، هذا الوطئ الثاني يحتاج إلى أقراء، أما الأول يحتاج إلى وضع. نعم. تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه، يعني عندما تضع هذه المرأة حملها انتهت من عدة الطلاق ومن عدة وطئ الشبهة، ويراجع قبله، يعني ما دامت المرأة رجعية، ما دامت لم تضع حتى ولو بدأ الوضع ولم تنتهي من الوضع، يحق له أن يقول راجعت زوجتي. أما إذا انتهت من الوضع خلاص، إنما انتهى الوضع. لكن لو كانت تحمل مثلا توأمين فوضعت أحدهما ثم قال راجعت زوجتي ثم وضعت الآخر، هل له الرجعة في ذلك؟ نعم، لأنها لا تعتبر منتهية من العدة إلا بوضع تمام الثاني. ويراجع قبله، وقيل إن كان الحمل من الوطئ فلا، أو لشخصين، يعني إذا كان الحمل من الوطئ فإن عدة الطلاق تنتهي، لو كانت ترى الأقراء من الأقراء ولا بد بعد ذلك أن تستأنف عدة جديدة وهي عدة الوطئ الفاسد حتى تضع، أو لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل. يعني الحمد لله في هذه الأيام هذه المسائل يعني تكاد لا تقع إلا عند كثير من الجهال. أما الأصل الرجل القاضي أولا يبدأ فترة العدة ويأمر المرأة أن تعتد، هذا أمر ظاهر، مع لا يوجد حجة للجاهل أو الجاهلة في ذلك، يعلمها القاضي أنها الآن في عدة وعليها أن تستمر عدة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، فإذا جاءت لتتزوج ضمن العدة فإن القاضي يرفض هذا الزواج ولا يثبت هذا الزواج ويقول إنك في عدة. أكثر من ذلك، لو علم الزوج الأول أن زوجته تتزوج في حالة العدة ولو كان هذا الزواج غير مسجل في المحاكم الشرعية، فإن له أن يقيم عليها دعوة، وهذه الدعوة يعني في انتهاك العدة تسمى بدعوة التزاني. هذه مسألة هامة جدا، ولذلك ننصح، أحيانا بعض الناس يقع في مشكلة ما بين قرار القاضي وما بين المسألة الشرعية، مثال ذلك أن يطلق طلاقا وبعد ذلك يثبت هذا الطلاق بعد شهر أو شهرين في المحكمة الشرعية. عمليا هو يحصل للمرأة ماذا؟ أن للمرأة الآن أنها قد مر عليها شهران من العدة، لكن بعد ذلك يقرر القاضي الطلاق العدة بعد الشهرين، معنى ذلك العدة كأنها ابتدأت من جديد. في هذه الحالة شرعا لو قلنا انتهت عدتها تنتهي، أما بقرار القاضي ما انتهت العدة، هنا يعرض الرجل الثاني نفسه للمساءلة، لذلك لا يستمع أي واحد إلى قول الرجل الآخر. نقول عند قرار القاضي، أين متى تنتهي العدة؟ عند ذلك نزيل الريبة والشك في كل الأحوال. لعل الكلام بت القاضي في الطلاق لم يكن بسبب يعني لفظ من الألفاظ، وإنما بسبب المراجعات. الأصل في القاضي أن يسوف عملية الطلاق مرات وفترات من أجل أن يتم الصلح ما بين الزوجين، ثم يقرر بعد ذلك إن كان الطلاق، فهو أدرى في مصلحة الناس وهو الذي يقرر هذه المسألة. أما بعض الناس، يعني لقد جاءنا إلى المسجد هنا رجل قد تزوج بأختين، يعني أختين، وهذا أصبح من ذلك لا يوجد مسلم إلا يعني تقريبا ويعلم هذا الحكم ويرى أنه لا بأس بذلك. وجاءنا بعض البدوي وكانت هنالك ما بين العشيرة خطف من عشيرة إلى عشيرة أخرى، فأعطي بدلا عن هذه من زوجة فدخل عليها دون عقدين وولدت له 4 أولاد بدون عقد، أنا أخذت المرأة البنت مقابل اللي خطفوها من عنا. يعني هذه مسألة بينت له ذلك، يعني أمور كثيرة لا تقول هذه الأشياء لا تحدث. هذا في كل يوم لو نظرت إلى يعني داخل المجتمع، وكأن بعض الناس يعاشر أيضا الخلطة الموجودة ما بين الرجال والنساء في المجتمعات الفاسدة، ربما ينتظر في الساعة يعني شكلا الإعلان عن فترة انتهاء العدة، أما المعاشرة تصير معاشرة غير صحيحة تحت اسم خطيبة وبيحبها وإلى غير ذلك. فعندما نسأل هذه الأشياء كلها تقع، لا يقول إنسان أين تتكلمون الآن تداخل عدتين وإلى غير ذلك، هذا شيء يوجد في كثير من الأحيان. قال أو لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو شبهة، كانت في عدة زوج أو في عدة شبهة، معنى ذلك لسبب من الأسباب وطئت وطئا فاسدا وطئ شبهة فتعتد من أجله، فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد، أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل. في كل هذه الأحوال إذا كانت هذه العدة إنما تكون لشخصين لا لشخص واحد، صورتها لشخصين كانت أولا في عدة زوج وبعد ذلك وطئت نائمة وطئت مكرهة إلى غير ذلك، هل عليها أن تعتد عدة ثانية؟ عدة الأول تستمر لوحدها، وعدة الثاني إنما تبدأ من وقت الوطئ بشبهة أو نكاح فاسد. عدة الأول الزوج وعدة الثاني النكاح الفاسد كمثل وطئ بشبهة. أو كانت زوجة معتدة عن شبهة، يعني كانت زوجة فوطئت وهي زوجة، وطئت وطئا خطأ كما مثلنا في الأمس عندما تحدث الحروب وينام الناس في المدارس والمساجد ولا توجد كهرباء، وإن الممكن أن ينزل الرجل أمام غير زوجته، قلنا في القرى كانت هنالك هوام مثل القمل يخلع ثوبه ينام عاريا، يحدث أشياء كثيرة. نعم، يعني حتى مما حدث مرة قلنا في الحج، يعني كانوا بعض الناس يدخلون إلى غرف ويضعون يعني هكذا شراشف بين بعضهم البعض، وحدث مع رجل تكلم معي منذ سنة هذا الأمر، دخلوا ولكن بعد أن دخل لتعب وبعد انتهاء من المناسك بدل أن يدخل في الغرفة على اليمين دخل ونام. والأصل لما بيكون في أكثر من أسرة أن يكون الأمر ساكتا. في الرجل الثاني عندما جاء إلى وقام فاغتسل بعد ذلك، جاء الرجل الثاني قالت زوجته أنا أريد أن مثلا أغتسل، قال ولما؟ قال نسيت ما فعلت مثلا، قال ما فعلت. بعد التحقق تبين أن جاره في الغرفة يعني وطأ شبهة، وهذه مشكلة ربما أدت إلى الصعوبة أن يعود إلى بلده يعني لهذه المسألة. لماذا يحدث هذا؟ الحمد لله اليوم صار الفصل يعني كثر هذا الفصل ما بين النساء والرجال، تحددت الأماكن في الحج والعمرة يعني في كل من لا يجوز هذا الفصل بهذه الحواجز. مع ذلك هل يمكن أن يحدث؟ ممكن أن يحدث، ولذلك لا نقول الفقهاء لماذا تكلموا في ذلك. أو كانت زوجة معتدة عن شبهة، فهذه المرأة زوجة لرجل وصار الوطء فيها شبهة من رجل آخر، عند ذلك هي زوجة فتعتد يعني عن شبهة. أثناء العدة عن الشبهة ربما كبر هذا الأمر في رأس من هذا الزوج فطلقها أين؟ وهي في عدة الشبهة فطلق، فلا تداخل عدة الشبهة لوحدها وعدة الطلاق لوحدها. فإن كان حمل قدمت عدته، لأنه عدة الطلاق في هذه الحالة عدة بالأقراء، وإذا كان حمل بالنسبة لوطئ الشبهة لابد أن تستبرئ بحد عدة الشبهة. فإن كان حمل قدمت عدته، وإلا فإن صدق الطلاق أتمت عدته، يعني أتمت عدة الطلاق ثم استأنفت عدة أخرى ثم استأنفت الأخرى، وله الرجعة في عدته ما دامت هذه العدة منسوبة إلى الطلاق الرجعي. ما دامت رجعية فإذا كانت حاملة من هذا الزوج عند ذلك حتى تضع له الحق أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح. فإذا راجع انقضت عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، لكن ماذا عليها؟ عليها مسألة عدة الشبهة، وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها يعني الزوج حتى تقضيها. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه المرأة تعتد من عدة الشبهة، ما هي الغرض؟ ما هو الغرض من عدة الشبهة؟ قد يكون هنالك ولد من هذا الذي وطئها شبهة، إذا كان الرجل يستمتع بها قد يختلط وتختلط عندنا الأرحام. هذا الزرع نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إذا هذا موضع الحرث موضع البذل. ولذلك إذا كان هنالك حمل من عدة شبهة وكان هنالك أيضا استمتاع من قبل الرجل، عند ذلك أوقعنا أنفسنا في ريبة وشك، هذا الولد من أين؟ ولا يستمتع بها حتى تقضي العدة. وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق وقيل الشبهة. إذن نحن عدة الطلاق في الواقع تبدأ من حيث الطلاق، وعدة الشبهة تبدأ من حين الوطئ، ويعني بعد انتهاء الوطئ ومعرفة أن هذا الوطئ كان من شبهة، ولا يحق للزوج بحال من الأحوال أن يستمتع بزوجته إن كانت تعتد عدة شبهة. هذا طبعا إذا أردنا أن نفصل تفصيلا دقيقا، يعني هذا الفصل ربما يحتاج إلى أسبوع يعني بدقة، لكن نحن تكلمنا بشكل عام عن هذه المسائل وعرفنا مسألة التداخل ما بين العدد مع بعضها البعض. بعد ذلك يعني ما يحدث من معاشرة الناس بدون وطئ، كيف تعتد؟ هل تعتد بالأقراء أم تعتد بالأشهر؟ فهذه المسائل إن شاء الله سنتكلم عنها في الغد، والحمد لله رب العالمين.